الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الله أكبر، الله يرحمه، الله أكبر، الله يرحمه. وهذه دلالة على الخيرية، أن خيرية هذه الأمة بوسطية هذه الأمة، خيرية هذه الأمة متعلقة بوسطية هذه الأمة. تكلمنا على وسطية هذه الأمة في أسماء والصفات بين الجهمية المعطلة النفات وبين المشبهة، فالأمة الإسلامية وسط بين اثنين، ووقفنا عند المشبهة أو الممثلة بالتمثيل والتشبيه. فهؤلاء أيضا انقسمون إلى قسمين، أهل التشبيه والتمثيل الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، فيقولون لله عين كعيوننا، لله يد كأيدينا، نعم، لله وجه كوجوهنا، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. وقسم آخر أسوأ من هؤلاء، يشبهون المخلوق بالخالق، فيجعلون فيكسبون الأصنام صفات لله الرحمن سبحانه وجل في علاه، وكالذين أيضا شبهوا عيسى بالله جل في علاه، وشبهوا أيضا عزيرا بالله جل في علاه. الله تعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل في علاه وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، وله المثل الأعلى سبحانه وجل في علاه. فلا تضربوا لله الأمثال. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الذين يغالون في النفي والتعطيل وبين الذين يغالون في الإثبات، والله جل في علاه لا يصل إلى صفاته أحد. لذلك قال ابن عباس لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في أو في صفات الله وتفكروا في خلق الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهم وسط في أفعال الله، وهم وسط في أفعال الله. طبعا إذا قصدنا أفعال الله هي أوسع من كلام القدر، لأن القدر من أفعال الله جل في علاه. يعني هنا نقول وسط في حتى الاعتقاد في الربوبية، حتى في اعتقاد الربوبية ترى لهم الضلال والحيدة عن الطريق المستقيم والشرع القويم. فعندنا أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية أسوأ من القدرية، الجبرية أسوأ من القدرية، لأنه لا يمكن أن تنتظم حياته وتستقيم بهذا الجبر أو هذا الفكر الضال المعطل. الجبرية نفوا أفعال الله جل وعلا، نفوا أفعال العباد جميعا، وزعموا أن كل الأفعال هي أفعال العباد، يعني هي أفعال رب العباد، كل فعل هو رب العباد. لذلك يقولون كل ما في الكون من الله جل في علاه، كل ما تراه حسنا أو غير ذلك فهم ينسبونه لله جل في علاه، ويقول مجازا ينسب للعبد. هم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين، فقالوا إياك إياك أن تبتلى أن تبتلى بالماء. فعندهم الفاعل حقيقة هو الله جل في علاه وليس العبد. فالعبد كالريشة في مهب الريح، وكالمرتعش كحركة المرتعش، والكل فعل الله جل في علاه. فلو قلنا هذا يعني يلزم من هذا التبني أمر خطير. ما هو يعني يلزم؟ إذا قال أنه ألقاه في الماء مكتوف اليدين، وقال إياك أن تبتلى بالماء، وقال أن حركة الإنسان كحركة الريشة في الهواء أو المرتعش، فكل أفعال الله، يلزم من ذلك أمر خطير جدا. ما هو؟ المفروض أنتم يعني فوارس الميدان في هذا الباب، أسرعوا بالله عليكم عشان الوقت عندنا بيضيق، نحاول نكمل في طريق. ما هو اللازم هنا المهم جدا الخطير في هذا الباب؟ نعم. طيب، وهنا يلزم وصف الله بالظلم. نعم يلزم، هذا أمر جلد صراحة. نعم، أنا ظلم بالتكليف. ممتاز سعيد، ما شاء الله الجميع اتفقوا على هذه الإجابة. هناك إجابة أخرى صراحة، هذه إجابة جيدة جدا، لكن هناك إجابة أخرى نريده، هذه إجابة أخرى عليها. أنا أريد الإجابة منهم صراحة، أريد الإجابة الثانية، هم أدوا بالإجابة الصحيحة الصريحة الأولى السهلة، أنا أريد الإجابة الأخرى. الإجباع الشيء في الإصلاح العبد، نسبة الأفعال القبيحة لا كل ذا جيد، إذا ميسر مخير مسير ممتاز، كل هذا إجابة صحيحة. الجمع عن الدين على الأمر والقدر ممتاز ممتازين. طيب ماذا أقول لكم، ماذا أقول؟ طيب الإجابة التي أريدها وكان لابد أن تكون معكم، هذه الإجابة أن كل فعل على الطاعة، كل الأفعال على الطاعة، يعني الزنا طاعة، شرب الخمر طاعة، والسب طاعة، والقتل طاعة، كل هذا طاعة. ليش؟ لأنها من أفعال الله جل وعلا، كلها من فعل الله جل وعلا، إذن فكلها طاعة. وهذا الذي جرى وحدى ببشر المريسي محامي إبليس، أنه قال عندما سمع قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنت قال لو كنت مكانه لقلت أنت. فهو يرى أن هذا فعل الله أصلا، هو يرى أن هذا فعل الله سبحانه جل في علاه. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. نعم هذا هو قول هؤلاء، لذلك يقولون أصبحتم فعلا لم يختاره، لما اختاره ربي، ففعلي كله طاعة، ففعلي كله طاعة. هذا مذهب أعوذ بالله تخالفه الفطر السليمة والسديدة. دخل رجل على امرأتي فوجد رجلا فقام بالسيف يعلوه، عرب تعرفون، قام بالسيف يعلوه، قال مهلا لا تعجل علي، فإني والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. قال نعم سمعت وأطعت آمنت بالله. فلما قال ذلك وامرأته نظرت إلى هذا الباب قالت والله إن هذا لمذهب سوء. ولفظ الجبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد، ما كلهم قالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز. فالجبرية، الجبرية هؤلاء أسوأ الخلق اعتقادا، الجبرية أسوأ الخلق اعتقادا. والحق أنهم يعني الجبرية أنهم يعني ليسوا سواء، الجبرية ليسوا سواء، المتوسطة ومنهم الكبرى الجهمية. حق بأن الخالصة الكبرى هذه الجهمية التي لا تنسب للعبد كسبا بحمل الأحوال. أشعرة متوسطة، الأشعرة جبرية متوسطة، يعني أخف جبرهم لكنهم جبرية أيضا، يعني يخالفون السنة والجماعة بذلك. الجبرية الأشاعرة ينسبون الكسب للعبد، ينسبون كسبا للعبد، لكنهم أيضا في مسألة الأسباب والعلل والحكم كل ذلك يضلون فيها. عندما تقول ألقيت الحجر فكسر الزجاج لا يقولون بذلك، ألقى الحجر فانكسر الزجاج عند التقاء الحجر بالزجاج، ما عندهم الكلام على الأسباب ولا العلل ولا الحكم في هذا الباب، لا يقولونه. فضلال مبين، يعني لو لم يكن للأشاعرة مصيبة إلا هذه المصيبة لكفت، يعني لم يكن وإلا مصائبهم أكثر من ذلك، فكيف يقولون بأن الأشعار من أهل السنة والجماعة؟ ما هذا الضلال؟ والله هذا ضلال، من قال بأن الأشعار من أهل السنة والجماعة فقد ضل، يعني لو ما عندهم إلا هذا الضلال لكفى. وأهل السنة والجماعة أيضا هم وسط، أما القدرية هذه الجبرية، أما القدرية فهم النفاة، نفاة القدر، فتقدر الذين منهم أيضا الجميع الذين يغالون منهم من المعتزلة، منهم الغالون الذين ينفون علم الله جل في علاه وينفون فعل الله جل في علاه وتقدير الله جل في علاه. هؤلاء الذين ورد فيهم الأحاديث وحديث ضعيف عن ابن عمر عن غيره أن القدرية مجوس هذه الأمة. مذهبهم من أفضل ما يكون، فإنهم يقولون أفعال العباد وطاعة العباد ومعاصي العباد لم تدخل في قضاء الله جل وعلا، لا تدخل في قضاء الله، لم يقدرها الله جل وعلا، ومنه من قال لم يقدرها ولم يعلمها. نعم بل قالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد ولا شاء منها شيئا، أعوذ بالله. ولذلك هم يجبرون الله جل وعلا على إثابة الطائع وتعذيب العاصي، فجعل الناس خالقين مع الله جل وعلا، فهؤلاء أثبتوا خالقا مع الله جل في علاه، ويقولون وجوبا على العباد، وجوبا على العباد، وجوبا عليهم، أو استغفر الله، وجوبا على رب العباد إثابة الطائع وتعذيب العاصي. وهذا إشراك بالله جل في علاه في توحيد الربوبية، أشراكوا في توحيد الربوبية، لأنهم جعلوا خالقين مع الله، جعلوا كل عبد خالق لنفسه، خالق بفعل نفسه. قال أفعال العباد لا، أفعال العباد لا ليست تحت مشيئة الله جل في علاه، ولا يعلمها الله جل في علاه. ومنهم الأخف من القدرية الأخف الذين أثبتوا العلم ولكنهم نفوا التقدير. لذلك الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال خاصمون في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. يعني إن أقروا بعلم الله السابق فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. نعم، وإن أنكروا فقد كفروا. وهؤلاء هم الذين يبتدعون هذه البدعة العظيمة، وجاءت فيهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولذلك لما جاء الرجلان إلى ابن عمر يكتنفانه قالوا: عندنا رجل يقول إن الأمر أنف، فقال: أبلغه أني منه بريء وأنه مني بريء. ثم ذكر حديث عمر وقال أن النبي قال سأله جبريل عن الإيمان، قال: أنتم بالله وملائكته وكتبه، قال: والقدر خيره وشره. وذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال أنتم بالقدر خيره وشره. في رواية ما كان فيها ضعف: حلوه ومره. حلوه ومره. وأيضا قد قال الصاحب الجليل قال لابنه: يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن مت على غير ذلك فأنت في النار، إن مت على غير ذلك فأنت في النار. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المقبرة قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي أمر قد انقضى ومضى، أم هو فيما يستقبل؟ فقال له: أم الأمر أنف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيما مضى وانقضى. قال: فيما مضى وانقضى؟ قال: نعم. يعني عرف الجنة والنار؟ نعم. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه دلالة على أن الله تعالى كتب كل شيء، عندما قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب وكائن إلى يوم. وما السنة والجماعة فوسط بين القدرية وبين الجبرية. فإن السنة والجماعة يقولون العبد فعل وللعبد كسب ينسب له، وإن الثواب والعقاب مرتب على فعل العبد، وللرب فعل، وفعل العبد لا يستقل بذاته عن فعل الرب جل في علاه، وللعبد مشيئة وأيضا للرب مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا يشاء الله، والله خلق أفعال العباد، وما أراد الله لابد أن يكون، والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الصانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. نعم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية وبين القدرية، يثبتون القدر ولا يبالغون في الإثبات، وأيضا يثبتون الشرع، لا يضربون الشرع بالقدر. فالجبرية تضرب الشرع بالقدر، والقدرية تلغي القدر وتتمسك وتعظم الشرع، لذلك كانوا أفضل حالا من الجبرية. وأهل السنة والجماعة ينظرون بعين القدر وعين الشرع بعينين جميلتين، لذلك كانوا على الجادة وكانت النجاة لهم، فنظروا بعينين جميلتين، بعين القدر وعين الشرع. ففي الشرع يقولون سمعنا وأطعنا نحن عباد لله، وعين القدر يقولون إنما أراد الله لابد أن يكون. وبعينهم على القدر يعلمون بأن الله سبب الأسباب والمسببات، وأن الله جعل النتائج مرهونة بالمقدمات. هذا الأصل الأصيل فيها. فأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية وبين القدرية، وكلاهما على ضلال مبين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط